يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم أن النوافل المقيدة لا بد لها من نية من الليل، فهل هذا القول صحيح؟ يعني الصيام، لأن السؤال وارد في الصيام. النفل ما يشترط له النية من الليل، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار، والحجة في سنة الرسول ما هي في كلام بعض العلماء، مع أني ما أظن أن عالم يبي يقول الكلام هذا، عالم بالمعنى الصحيح أو متعالم. نعم.